السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله علانيته وسره، فأهل أنت أن تحمد وأهل أنت أن تعبد وأنت على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم لك الحمد في الأولى والآخرة. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا طاهرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد، وكلنا لك عبد. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم اجعل اجتماعنا هذا فيك، وتفرقنا من بعده فيك. اللهم لا تجعل حوائجنا إلا إليك، ولا توكلنا إلا عليك، ولا ثقتنا إلا فيك، ولا أعمالنا إلا خالصة لوجهك على هدي نبيك صلى الله عليه وسلم. وبعد، تكلمت معاكم في درس امبارح عن فكرة برنامج قلوب أمام المرآة، وقلت ليكم إن الهدف الأساسي من وراء قلوب أمام المرآة هو عمل مكاشفة، عمل مكاشفة نعرف من خلال المكاشفة دي قلوبنا. هنقف قدام مراية علشان نشوف تصرفات القلب قدام كل موقف من المواقف اللي بتعدي على الإنسان. هل يا ترى الإنسان له قلب سليم وبالتالي القلب ده ياخده يوديه الجنة، ولا القلب عنده فيه مشكلة ياخده يوديه النار؟ نسأل الله السلامة والعافية. كل يوم بتعدي علينا مواقف، المواقف دي لازم بيكون للقلب فيها اختيار، لأنه الملك، وبعد كده يعطي هذا الملك أوامر للجوارح فتبدأ الجوارح تتحرك. فيا ترى القلب ده قدام كل موقف من مواقف حياتنا بيعمل إيه؟ الإنسان منا في كتير من الأوقات بيتعرض لمواقف، هل يا ترى لما بتكون ماشي في طريق، رايح مسجد، رايح شغلك، هل يا ترى في وقت الفراغ ده انت حد من الناس اللي قلبه بياخد اختيار ان يكون قلبا ذاكرا لله سبحانه وتعالى، فبيكون القلب شغال في ذكر الله والتفكر في آلاء الله، ولا يا ترى القلب ده ناسي لله سبحانه وتعالى؟ زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال: نسوا الله فأنساهم أنفسهم، نسوا الله فنسيهم. القلب هنا هو اللي بيتخذ القرار، وبعد كده بيعطي هذا القرار لكل الجوارح علشان الجوارح تبدأ تتحرك. وبالتالي احنا لازم نقف امام المرآة علشان نشوف مواقف قلوبنا واختيارات قلوبنا في المواقف اللي بتعدي علينا كل يوم، بل كل ساعة، بل كل لحظة. هي دي الفكرة باختصار. وحد ممكن يسألني ويقول لي: انت ليه ما تكلمتش على اللسان؟ ليه ما تكلمتش على العين؟ ليه ما تكلمتش على الإيد والرجل؟ مع إن كل دي جوارح، وجوارح مهمة جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكثر خطايا بني آدم في اللسان. فأكثر الخطايا اللي بيقع فيها الإنسان في اللسان، أنت ليه ما تكلمتش على اللسان؟ عايز أقولك من البداية إن اللسان هو عبارة عن جارحة، المحرك الأساسي لها هو قلب الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كده: ألا إن في الجسد لمضغة إذا صلحت صلح الجسد كله. يوم ما اللسان يعني يجي يتحرك، هو لا يتحرك إلا بعد أن يأخذ أمرا من القلب. القلب هو اللي يؤمر اذكر الله، أو القلب هو اللي يؤمر اتكلم في الغيبة والنميمة. فازاي أروح النهاردة للفرع وأنا سايب الأصل أصلا سيء للغاية؟ هو ده اللي احنا محتاجين نفهمه كويس جدا. احنا عاملين زي شجرة كبيرة، القلب هو الجذور بتاعت الشجرة اللي من خلالها الشجرة كلها بتتغذى. مش هتلاقي ورق أخضر غير لما يكون الجذر تحت صالح، مش هتلاقي الشجرة بتأتي ثمارها غير لما يكون الجذر تحت صالح. الجذر لو تحت مات، مهما رشيت على الأوراق مية مش هتعيش، لأن الجذر خلاص مات. احنا محتاجين نروح للجذر، محتاجين نروح للقلب علشان نقدر فعلا نصل إلى الله سبحانه وتعالى، وتكون اختياراتنا في مواقفنا صح. عايز اقول لكم حاجة مهمة جدا، القلب ده هو اللي ربنا سبحانه وتعالى علق عليه السعادة في الدنيا والآخرة. سعادتنا في الدنيا وسعادتنا في الآخرة مش في فلوس، ولا سعادتنا في الدنيا والآخرة متعلقة بأنساب، لا لا أبدا، بل السعادة الحقيقية اللي هينالها الإنسان في الآخرة قبل في الدنيا قبل الآخرة متوقفة على صلاح هذا القلب. وشوفوا إزاي ربنا سبحانه وتعالى أكد الحقيقة دي في القرآن حين قال لنا ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. مش هنوصل للسعادة الأبدية إلا إذا اهتممنا بهذه القلوب في الدنيا، وده اللي يخلينا نحن نقول لازم تقف هذه القلوب أمام المرآة. ربنا سبحانه وتعالى علق دخول الجنة، شوفوا ربنا بيعلق دخول الجنة على إن احنا نقابل ربنا سبحانه وتعالى بقلب كانت كل قراراته كانت صحيحة. صاحبه كان دايما قبل ما يتخذ أي قرار يقف أمام المرآة يشوف القرارات، لو صحيحة بيمضي فيها، لو خطأ بيقف يقول لقلبه لا ما ينفعش. قال الله سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب، والأواب أو الأوبة هي عمل قلبي بحت. الأوبة عمل قلبي بحت، وهنتكلم على القلب الأواب المنيب في وإحنا ماشيين في السلسلة إن شاء الله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا الصفة الأولى من صفات أهل الجنة أن لهم قلوب أوابة. هذا ما توعدون لكل أواب. اتنين، حفيظ، أي حفظ لحدود الله عز وجل بالفعل، وهذا لا يكون إلا باتخاذ قرارات من القلب، أو حفظ نعم الله عز وجل بالشكر، وهذا أيضا عمل قلبي. من خشي الرحمن بالغيب، وهذا أيضا عمل قلبي. ده ربنا بيأكد لينا برضو من خشي الرحمن بالغيب برضو عمل قلبي، وجاء بقلب منيب ده برضو عمل قلبي. ربنا قال لنا دخول الجنة متوقف على 4 شروط، ال4 شروط متعلقة بالقلب. والنبي صلى الله عليه وسلم يأكد لينا على ضرورة أهمية القلب، فقال لنا صلى الله عليه وسلم في الحديث: لا يستقيم إيمان أحدكم حتى يستقيم قلبه. لن يستقيم أبدا إيمان العبد إلا باستقامة القلب، وده اللي احنا محتاجينه، محتاجين قلب يكون مستقيم عشان الجوارح كلها تتحرك في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم أكد لنا الحقيقة دي وقال لنا لازم تهتموا بقلوبكم، لازم تهتموا بقلوبكم. فالقلب ده هو بالفعل اللي هيكون محرك ليكم للحق والباطل لو أحسنتم برعاية هذا القلب. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: البر ما سكنت له النفس واطمأن له القلب، والإثم ما لم تسكن له النفس وما لم تطمئن له النفس ولم يسكن له القلب، أو تسكن له النفس ويطمئن له القلب. ده اللي النبي يقوله لنا، هو المحرك الأساسي. واحد يجي للنبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: يا رسول الله ما الإثم؟ فقال: ما أنكر قلبك فدع. احنا محتاجين نكون واخدين بالنا من قلوبنا شوية، لازم نكون فاهمين ان قلوبنا دي هي أهم حاجة بالنسبة لنا. لن نتدبر ولن نعتبر من المواقف اللي حوالينا بعنينا، وإنما ستكون بقلوبنا. قال الله سبحانه وتعالى: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وقبلها يقول لنا ربنا عز وجل: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها. فالعقل والتدبر والفقه لا يكون إلا بقلب الإنسان. ويوم ما الإنسان قلبه ميبرد فبيعطل هذا العمل يلقى في النار. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها. ربنا سبحانه وتعالى علمنا إن وصولنا إليه سبحانه وتعالى لا يكون بحركة الأبدان، وإنما يكون بحركة القلوب. ولله در أبو سليمان الداراني رحمة الله عليه حين قال: إن مفاوز الدنيا تقطع بالأبدان، وأما مفاوز الآخرة الوصول إلى الله عز وجل فلا تقطع إلا بالقلوب. لازم نهتم بقلوبنا، لازم نهتم بقلوبنا. فالقلب هو أغلى ما يملكه الإنسان. وهختم معاكم بآية واحدة علشان أبين ليكم إحنا ليه لازم نقف بقلوبنا أمام المرآة. قال ربي تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم: إن السمع والبصر والفؤاد، الفؤاد أي القلب، كل أولئك كان عنه مسؤولا. ربنا سبحانه وتعالى هيسألنا وإحنا واقفين بين يديه يوم القيامة عن حركة قلوبنا، أنتوا ليه قلوبكم اتخذت هذا القرار، ليه اتخذت هذا القرار. فلازم من البداية قبل ما أخذ أي قرار أستشعر أنني مسؤول عن هذا القلب، وأن الله عز وجل سيحاسبني على كل قرار اتخذه هذا القلب. اللي هيعي بالفعل أهمية هذا القلب، صدقوني والله الدنيا هتتغير معاه، وبالفعل سيكون من عباد الله الصالحين المخلصين. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.